السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن تلد الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. شفاك الله وعافاك، بارك الله فيك. ما فيك، بارك الله، الله يسلمك. الله يرضى عنك. معلش، هو أختي مخطوبة. نعم. والناس كل شوية لا لازم تروح لأم خطيبها عشان خاطر عيلة أم، لازم تروح لأنها تعبانة، وأنا رافض الموضوع ده. هل أنا اللي غلط ولا الناس اللي غلط؟ لا، أنت اللي صح إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخنا. الله يعافيك. ما إياك. تمام، عكس الله وكيف. السلام عليكم. عليكم السلام. الله، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، الحمد لله. لدي ثلاث أسئلة. سأل يا حبيب الله. السؤال الأول، هل دعاء الصائم مستجاب؟ ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، حسنه فريق من العلماء لكن أثناء مدة الصيام، ليس مقيدا بوقت الإفطار، والله أعلم. السؤال الثاني، هل دعوة المسافر مستجابة؟ إذا شاء الله، لكن ورد حديث بذلك إن شاء الله، قابل للتحسين، لكن لا يكون طبعا طبعا مش مستجابة يا أخي، الأقرب للاستجابة. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، لا شك فيه. لا شك فيهن ضعيف. جزاك الله خير. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بس يا حبيبي شفنا بالبنك، شفنا كان في زواج مشبهة كده من الناس دلوقتي، اللي هو زواج التجربة. هذا باطل، هذا باطل باطل باطل، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه لنا، هل يجوز قراءة الفاتحة أثناء صلاة الجماعة؟ أقول أستعنت بالله، يعني إياك نعبد وإياك نستعين يقرأها الإمام، وأنت كما مم تقول استعنت بالله. نعم. لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. مرحبا شيخ خالد الداخلي، وفقك الله، بارك الله فيك يا حمد البدري. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، عافاك. السلام عليكم. شكر الله لك يا اختي فردوس، جزاك الله خير يا حسنين. نظرت مبلغ لله صدقة، هل طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني أدركت الإمام في التشهد، فجئت هويت للسجود، وبعدها الإمام قام، فأنت قمت معه ولم تتشهد. لا، لم أقم للتشهد، قمت من السجود إلى القيام. هو جلس جلسة التشهد، ولكني طولت في السجود، أطلت في السجود. وأنت كنت معه في التشهد. يعني أنت فاتك مع الإمام التشهد، وأنت بدأ معه من الأول. يعني أنت بدأت معه من أول الصلاة. نعم. أنت ضعيف الفقه، لكن صلاتك صحت، لكن لا تظن أنك ستثاب أكثر، لا، أنت أجرك أقل، مع أنك أطلت السجود لكن ضيعت الواجب، أطلت في السنة لكن ضيعت الواجب. الصلاة صحيحة لكن أنت قليل الفقه. اسمح لي. وياك. لا بأس بالمسبحة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا معلش يا شيخ، يعني هو دلوقتي لو حضرتك يعني الواحد لو عصب شوية والله يعافينا، يعني لكن يعني ممكن يعني يخطف أبوه وأمه، لكن يعني إيه هم بيسامحوه، يعني يقاوم نفسه قدر الاستطاعة. ما هو ربنا كريم، هو أرحم الراحمين، لكن هو ربنا أمر وأنت لم تأتمر بأمره. فلله حق وللوالدين حق، حق الوالدين سماح فيه يبقى أمر الله. الله يسلمك عزيز وحفظك الله يا عزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. كيف تقول الرجل يا شيخ يقول الحق حتى لو تجيل على لسان الناس او على تجيل على قلوب الناس، بس مع ذلك ان هو حق، يعني الناس بتزعل منه وبتلومه بالحاجات دي، هل هو يستمر في قول الحق؟ يستمر، لكن يلزم جانب الحكمة، يعني باسلوب طيب وبادب وصل الحق. اذا يوصل الحق لقلوب صاحبه ولا قلوب المريدين مثلا، هل قول الحق؟ لا، قول الحق لا، ملزمون به، نحن ملزمون به، بس الاسلوب، الاسلوب. الله يبارك فيك. سؤال. أنا لست أفندم، حفظك الله خليل الداخلي. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. لا سمعت شيخ، بس السؤال بس معيش طول شوية. كان في شخصين اشتركوا مع بعض بمبلغ من المال اشتروا بأرض، تمام؟ واحد الاشخاص، يعني احد الشخصين قال للثاني ان انا ابقي 10,000 واخليها امشي اشتري بها ارض. انا كنت مثلا كل واحد دفع مثلا 45,000 جنيه، تمام؟ ايه. ولما اشتري الارض واحد منهم قال خلاص انا اخذ ب 35,000 وال10 دي اعتبرها ايه؟ سلف، تمام؟ ايه. ومر الوقت على بيع الارض على عفوا. الشريك الاول وافق؟ نعم وافق، ان هو في بقى 10,000 بقى عنده، وهو مش ياخد بيها ارض. يعني الثاني دفع 55,000 وهذا دفع 35,000، او الثاني دفع 65,000 وهذا دفع 45,000. لا يا شيخ، هما الاثنين دفعوا على حد سواء كل واحد 45,000 جنيه. ايوه. وبعدين بعد ما اشتروا الارض واحد منهم قال انا هاخد ب 35,000 والباقي دي انا هاخد الثاني الباقي اعتبرها سلف. طيب كويس، شيء طيب. بعد مرور الوقت على الارض دي، يعني كل واحد في نيته، يعني اللي هو خلاص اتفقوا على اتفاق خلاص. بعدين لا دي بعد مرور الوقت الارض دي سعرها رفع. ايوه. والشريك الثاني ما ردش ال 10,000 اللي هي كانت سلف للشريك الاول. ليس عليه الا 10,000. يعني هو كده 10,000 دين، بس هي ما تسددش ولا هو، يعني ليس عليه الا 10,000. لا، يعني الطرف الأول طلب الفلوس بتاعته ولا الطرف الثاني؟ خلاص يا حبيبي، لا تماري عليه 10,000 لصاحبه، انتبه. السلام عليكم. اللهم إنا لذكرك وشكرك حسن عبادتك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب عليك أبو ده. الحمد لله، الله يبارك فيك. دلوقتي في البر زي ما قلنا، انا دلوقتي راجل مريض، وبعدين سخنت مرض، يعني سخنت عند عطار، يباح لي القيام ولا لا؟ اذا كنت ستضر اذا استعملت الماء وليست امامك وسيله لتسخينه فتيمم. اوكي، بس اذا اجتمع يعني اوكي، بس عفوا يعني اوكي، فهمني يعني ايه اوكي؟ حسنا يا ولد، بس ماشي. لا، لو اجتمع حدث، يعني الحدث الاكبر، ربنا حدثين أكبرين يوزق ديابه ولا لا؟ حدثين أكبرين يعني مش فاهم. يعني لو أكثر من حدث ولا تقرر الساعة الحدث يعني نفس يعني جمعت مرتين؟ جمعت مرتين غسل واحد تيمم واحد. تيمم واحد ماشي حاضر. طيب كيف في التيمم يا ولد عزيزك؟ خلصت؟ كيف في التيمم؟ ضربت لك هكذا ضربة في الأرض وفي التراب انتهت التيمم ضربة الأرض والكفين. هو أكثر من فرد تيمم واحد ولا يجي يا ولد؟ لا كل فرد له تيمم. طيب الفرد والسنة معلش أثقلت عليك. لا الفرد والسنة تيمم واحد. كتر خيرك شكرا يا ولد. كتر الله يبارك فيك. حياكم الله يا هشام. السلام عليكم. أنا نعم السلام عليكم. الله يبارك فيك يا خالد دخلي. كيفك شيخنا؟ الحمد لله. معلش بعدين ما كان من الأردن والحظر أسألك كذا سؤال تسمحلي؟ تفضلي. أنا عندي مريضة سكري وكبرت برمضان شهر كله وعرفني أنه طايل علي 11 يوم أنا مش قادرة أكمل ودفعت كفارة عليهم. هل عجزتي تماما عن القضاء او ممكن القضاء في هذه الايام السهله الايام الشتاء النهار قصير ممكن تقضي يعني هل انت عجز هذه الايام؟ انا شيخي بس ما بقدر اقوم اصلي. لا عفوا انت الان مش فاهم الكلام. الان انت عليك ايام من رمضان هل تعجزين عن صيامها هذه الأيام القصيرة أو تستطيعين؟ أنا بصوم هاي الأيام صمت 20 يوم وبقى عليها 10 أيام مش قادرة أكملهم. طيب أكملهم ولو مجزأة لا يلزم التواصل فيها لا يلزم التتابع فيها. يعني ما بسقط علي الصيام؟ هو يسقط إذا كنت عجز عجز تام. لكن إذا طمعت في قضائها وفيت واستطعت أن تقضيها في أيام أخر فربي يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب سأتي أسألك. أنا عندي والدي أو أهلي ما بيصرفوا علي كعلاج سكري أو أمور هاي معنا مختبرين يعني بدي شرايح سكري ما في داعي بدي يبقى خلص بكفي تبري حالك فصرت أخذ من وراهم علي يحكم ولا لا؟ يعني أنت متزوجة؟ أنت متزوجة؟ أيوة متزوجة من قبل. تزوجت من قبل ولا لم تتزوجي؟ لا. يعني أنت الآن مريضة وتريدين علاجا والأب والأم عندهم مقدرة مالية ولا ينفقون عليك فأنت تأخذين ما يكفيك لدوائك من ورائهم دون علمهم. الضرورة تجوز لأنهم مسؤولان عفوا الوالد على وجه الخصوص مسؤول عن الإنفاق عليك. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ مسعد الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سئلة السؤال يا شيخ هي سألتني يعني هي عندها غرض بلغ النصاب ليس معها سيولة لإخراج الزكاة. هي الآن تريد بيع قطعة من الذهب بغرض الأول محترمة نفق ثمنه يعني محترمة قيمة مصاريف البيت والغرض الثاني أن تنقص الذهب عن النصاب عليها وزر النية السيئة. أنا فاهم نيتها السيئة بالإنفاق نيتها السيئة ببيع الذهب أنها تخفف نصاب الذهب. لكن أنا أسألك سؤالا. نعم. نعم. السؤال هي لما بعت ذهب معها فلوس صح؟ يعني يا أختي الله يسلمك أنت ذكرتي أنها تريد أن تبيع جزءا من الذهب لعلتين، العلة الأولى حاجة البيت للإنفاق، والعلة الثانية التهرب من الزكاة، ألم تقولي ذلك؟ قلنا لك ذلك لها عليها اسم النية السيئة التي هي تهرب من الزكاة، بس هذا اللي قلنا. بس السلام عليكم والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. لا حضرتك شيخ. الله يبارك فيكم. والله حضرتك شيخ، هو ينفع الواحد يدعي بحاجة ما هو عارف انها مش تستجاب؟ يعني مثلا زي ما بيقول ربنا يزود مننا وينقص مننا حتى ابدا ما يعلم كلنا هنموت يعني. اذا كان يقصد زمنا معينا، هو لا يسأل الخلود طبعا. الخلود ما في احد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن هو لا يسأل ذلك، يعني يقول مدة زمنية ويقصد مدة زمنية معينة. تمام. سؤال تاني معلش. هو اسمه محمد ده يعني ضم الميم دي للرسول بس، ولا اي حد اسمه محمد يبقى اسمه محمد؟ كل محمد محمد، انت تقول انت من اهل بلدك يقول محمد. يعني هو اي حد مستقر محمد عادي. هو الاصل. تمام. الاصل تقول يا محمد. تمام. يا محمد. انت بلادك تقول كده، يحسبون الدال ويجعلونها هاء محمد يحمل. لا ما ينفعش كده. تمام. والمصريين يزيدون سلة اخرى يعني اشد اسما. لا لا ده انت امرك ثاني، لكن المصريين يقول عبد الرحمن. الله الله مش اسمه الرحمن، عبد الرحيم، عبد السلام، يحمى. انت عرفته خرجتها بلغة بلدك، الله يتوب علينا وعليك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك وفيك يا حضرتك. انا عايزة اسألك على، انا موظفة وجودي موظف، واحنا علينا ديون كتير ومفيش مصدر غير الوظيفة، فهل ينفع ان انا اخد قرض من البنك بحيث ان يعني اسد ديني اللي احنا دين اللي علينا، بحيث ان طبعا البنك طبعا اللي بياخد نقد فوائد عليه على اللي احنا الفلوس اللي احنا هناخدها، هل دي حرام ولا حلال؟ يعني انت تاخدين فوائد تنفقي منها على البيت؟ احنا كنا بنبني بيتنا، فمش كان في مصدر خالص اي بيت يعني لنا اللي هو ده، فاضطرينا ان احنا ناخد. حرام. الذي فعلتموه حرام، وعليكم بالاستغفار والعمل الصالح. يعني ما ينفعش ان احنا ناخد فلوس نسدد الفلوس اللي علينا. لا لا لا لا، بالربا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا سيدنا، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بس عليك ويفتح لك ابواب رحمته زي ما انت بتفيد علينا بعلمك يا رب. الله يغفر لي ولك، امين، ولك بمثل، الله يسددك. انا اسمي ابراهيم من المنصوره. انا مؤتم بابراهيم، اهلا بك يا رب. حضرتك يا سيدنا من السنبلاوين تحديدا، وكان صوتي في القران الكريم يعني بعرف اقرا، فكان حلمي من احلام حياتي ان حضرتك تسمعني. طيب هات ما عندك يا ابراهيم، هات شيئا من سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. العظيم. اكمل ايتين من اي سوره اذا ما كنتش تحفظ سوره كهف؟ اذكر ايتين من اي سوره تريدها انت، لان الناس يثنون عليك. ممكن اكمل؟ كمل ايتين. ها ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا قدر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. حضرتك انا ابويا ثلاث ارض. ملك. ثلاث هذه الارض ارض صحراوية. هل الارض الصحراوية دي احنا انا طبعا عملتها صلحتها كده وهل البنات فيها ليها فيها ورث ولا لا؟ ابوك كان يتملكها قبل وفاته؟ اي نعم. هي اقساط من ارض الملك. طيب ارض الملك للذكري مثل حظ الانثيين. تمام. لكن في لا لا لا لا تملكها هي ارض دوله. يعني عفوا في انتفاع منها او ليس هناك انتفاع؟ لا لا صحراويه ترباع يعني لا زراعه فيها ولا ماء ولا حاجه. يعني هل سينتفع بها احد او لن ينتفع؟ لا لا لم يمتاز فيها بها احد. هي الى الان ارض صحراويه لا يوجد فيها زرع ولا اي شيء. يعني مثلك مثل غيرك ولا انت لك ميزه فيها؟ يعني انا ممكن اجي اشتري منها كما انك تاخذها. لماذا خص ابوك بها؟ هي العادات التقاليد في البلد عندنا الارض الملك الارض التمليك المزروعه خلفها يبقى تبع الملك، بس هي حاليا مش مزروعه. هي مش مزروعه بس كل واحد. طيب اخوانك يطالبونك بشيء او لا يطالبونك؟ لا لا لا احنا احنا غيرنا هي احوال الذكور حاطين يد عليها، بس احنا خايفين يكون البنات يكون فيها ورث. احنا لو ليه ورث نديهم فيها. لهم فيها هي ارض صحراويه وليس مزروعه صحراويه. ليس عفوا لهم فيها كما لك فيها، لكن النصف. لا. السلام عليكم. شيء تركه الوالد، أي شيء تركه الوالد ينتفع به، بيعا شراء زراعة، للبنات نصف للبنت نصف الولد. السلام عليكم. ورحمة الله. الحمد لله. ربنا يحفظ حضرتك. وإياك تفضل. حكم من اللي هو يملك الموبايل بمحل البلاط يرمي يعني قول لي. إيه؟ حكم اللي بيرمي الموبايل في محل البيانات مقابل الماء. حكم اللي بيرمي الموبايل يرمي الموبايل في محل البيانات مقابل الماء. انا مش فاهم السؤال. واحد يرمي موبايل في محل يرهنه. يرهن موبايل يعني يقول لصاحب المحل خذ هذا التليفون رهن وسلفني 1000 جنيه كده بالضبط. طيب هل هذا صاحب المحل يستعمل الهاتف او لا يستعمله؟ لا يعني حافظه فقط الى ان ياتي بالالف. بالضبط. ياتي بالالف فقط ولا الف مع زياده؟ لا لا لا فقط. طب لا مشكله لا اشكال. بالضبط. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. حفظك الله وبارك الله فيك يا شيخ. ربنا يكرمك. سؤال ربنا يبارك في حضرتك. أرجو حاجة بس بإيدي بالذرية الطيبة والأبي بالهداية. الله يسلمك. أهلا وياك. يعني هو أصيب كان عنده مرض وأنا بره مصر وهو في مصر يعني، وكنت عنده قدر سكري وكنت بكلمه بقول له وديك للطبيب وهو كان بيخفي عنه، فالحالة تدهورت وتم بتر قدمه بالأمس يعني. الله يعظم أجره يا رب وارزقه الإيمان والصبر. بس شيخنا فانا بسأل حضرتك يعني هل انا ممكن اكون بأولاد رغم ان انا بكلمه من خارج يعني حتى اخواتي بيلوموني بوجههم انا هو انا بقول له لو عايزني حاجه اعملها لك يعني مش مؤثر معاك يعني مش انت كنت ماذا اخفيت عليه المرض فقط؟ لا لا لا بخص المرض هو انا كنت بساله رجلين تعبان يقول لي لا مش تعبان فاذهب بكره الطبيب يعني ارسل لك احد من زوج احد اخوات البنات يذهب بكره الطبيب لا انا مش محتاج طبيب ولكن لما بالاخر الحاله تدهورت يعني وتم بتر قدمه يعني الامس يعني الله يرحمه كل حاجه وكل حاجه بس انا حبس هو كان الامر الاطباء بيقولوا هو حاله من حالتين يا اما يتم بتر القدم يا اما عنده تسمم في الدم وممكن يودي بحياته الله يعافي الله يعافي من عنده الله يعافي من عنده من حاجه يا شيخنا ليس عليك شيء إن شاء الله واصل الكلام الطيب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم الله إذا كان زوج تفيد لك ليلة وأخذ زوجة من المستحقين الزكاة ولكن الزوجة يعني حاجة مية تكون زوجها كيف تقول يعني في واحد عنده فلوس زكاة مال وزوجته لها أخ فقير زوجته لها أخ فقير وهي مستحية تكلم زوجها على الأخ الفقير ممكن تعرض السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك فضيلة الشيخ الحمد لله تفضل لو سمحت الشخص عنده أربع بنات ما عندوش ولاد وهو يعني أصيب بمرحلة مرض كده غلطة يعني وربنا شفاه منها فهو خايف على بناته وعلى زوجته من بعد اللي حصل له حاجة فقال يجوز إن هو يكتب اللي حلته كله البيت عنده بيت بس اللي هو قاعد فيه فقال يجوز إن هو يكتب البيت ده باسم بناته بموافقة إخواته هل إخوانه يوافقون بطيب نفس أو خجلا وحياء؟ هم كويسين في بعض وحلوين في بعض جدا يعني بس الأولى أن لا يفعل شيئا طب ما هو خايف عليهم ربنا هو اللي قسم للبنات الثلثين يعني ممكن أنت عارف كم النسبة اللي سيأخذها إخوانه؟ تعرف؟ أعرف يعني الآن البنات يأخذ الثلثين 16 على 24 والزوجة الثمن 3 على 24 مجموع 19 الجزء من 24 جزء إخوانه الذكور يأخذوا 5 على 24 إذا كانوا طيبين كما تدعي سيتنازلوا عن البنات لو قدر الله حصل له حاجة لو قد ممكن البنات يموت من قبله السلام عليكم ممكن البنات يموتوا قبله فإذا ماتت البنات هيجي زوج البنت يخلص من الأب مشكلة ثانية السلام عليكم نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن المسبوقين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها فضيلة الشيخ لو سمحت أنا كنت مدية ماما مبلغ أمي ما دعك من ماما خلاص ماما لغة الغرب أمي نعم سددتها مبلغ وقالت لي ليكي أرض بثمن المبلغ ده فبعد فترة لقيتها بتقول أرضي أنا ما رضيتش أكتب عقد عشان طبعا هي أمي وما فيش ما يعني استحيت أمي أصلا مش هين ما أقدرش أقول لها عقد لكن في سؤال حددت لك كم الأرض أيوة حددت ثمن الأرض خدتها والأمطار بتاعتها محددها وكل العيلة عارفة وإخواتي وكله عارف فوجئت إن هي بتقول أرضي وبديع أرضي وكده فأنا مش عاوزة زعلها ولا رضيت أزعلها فجيت في يوم بتقول لي أرضي قلت لها ماما ده دي أرضي أنا يعني وكده قالت لي خلاص أبيعها وأديكي مبلغ وتحطي الباقي في البنك وبعد كده لما أموت راضي إخواتك قلت لها لا يا ماما ما ينفعش الكلام ده ده أرضي ده لا ما ينفعش عشان ما يحصلش مشاكل بين اخواتي لان دي ارضي المهم فضلت الشيخ هي توفت من 4 شهور فاخواتي قالوا لي احنا ملناش دعوه الارض ارضي ارضها ودي ميراث شرعي واحنا الوزر ليها هي كانت عايشه وما رضيتش تديها لك ومش كاتبه عقد بيها يبقى احنا ملناش دعوه انا طبعا مش عاوزه اعمل مشاكل طب الان خلاص في الساعه عفوا ما السؤال الان اخوانك جحدوا ايه السؤال السؤال دلوقتي هو دلوقتي انا مش مسامحه هي ارضي خلاص يعني سيب امك تعذب اترك امك تعذب ماشي ايه اترك امك تعذب مش انت مش مسامحاها وعزت وتريدين أن تعذب كلها. أنا دلوقتي وهي ميتة قلت في ودنها يا ماما أنا مش هضحك عشان أنا شايفة شكلها مش عاجبني، فما قلت كده الحمد لله يعني الحمد لله لقيتها شكلها بقى حلو. الحمد لله قلت لها لا ما تزعليش مني يا حبيبتي ده أنا مسامحاك الحمد لله خلاص ما ترجعيش كلامك، سمحت أمك هترجع في كلامك الحمد لله. أنا سامحت أمي دلوقتي الأرض دلوقتي بقت بتاعت إخوتي بيقولوا هم ظلمة هم ظلمة هم عارفين ومتأكدين إن هي بتاعتي بس بيقولوا خلاص هم ظلمة الله يغفر لي ولك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حالك يا سيد الشيخ؟ الحمد لله الله يسلمك ويبارك فيك. الله يشفيك ويعافيك ويبارك فيك. وإياكم وإياكم وإياكم. كنت أنا من صالح دعاء الله يسلمك. الله يوفقنا وإياكم. عندي سؤال الله يسلمك ويبارك فيك. وإياكم. تفضل. اشتريت قطعة أرض من حوالي 3 سنين بتساوي 55,000. هي 55,000. وهي الوقت عاملة زي مثلا 250 ل 600. طيب. بس أنا ما ببيعهاش. طيب. عليها زكاة؟ أنت شاريها قنية لأولادك؟ ولا تجر أراضي أنت؟ لا شاريها لي أبني فيها بس. ليس عليك زكاة. ليس عليك زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ إن حبك في الله. الله الحمد لله بخير. لم اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله ربنا يديك الصحة والعافية شيخ. طاعة الله ومرضاتي جميعا. الله الله. طيب. معلش يا شيخ بس بعد إذنك أنا أخويا جاي له فرصة شغل في بنك الائتمان الزراعي. أخي ماشي. جاي له فرصة شغل في بنك الائتمان الزراعي يقدم ولا إيه؟ لا. لا يقدم. لأ؟ أي طبعا. زعلان ماشي يا شيخ. انا طلبت شخص بس معلش حاجه ثانيه. ان شاء الله ربنا يرزقنا بنت وانا مسمي مريم، فسمي لي اسم كمان بعدين. سمي لك اسم ثاني بعد مريم. تمام. يا يلا بنت رسول الله فاطمه ان شاء الله. جزاك الله خير ان شاء الله. وياك السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. معلش كنت عايز اسال حضرتك بس ليا اخ كده شغال خياط. ايوه هو يعني بيشتغل في ميوهات البحر والحاجات دي، هو هل عليه ذنب ولا اصحاب المصنع هم اللي عليهم الذنب؟ اصحاب ايه؟ يعني هو كان شغال في الميوهات بتاعت البحر. يعني هو بيشتغل بيعمل حاجه تستر ولا لا بأس؟ لا بأس. هل هو الذنب عليه ولا اصحاب المصنع؟ ليس عليه ذنب ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك يا خالد. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اللي سالني يا شيخ بعد اذن حضرتك. سال. اول حاجه اخ ليا حلف لزوجته بالطلاق انه مش هيكلم اخت تاني، يعني كان عايز يتزوجها وكده. بس هو كان بيحلف نيته اليمين القسم يعني مش الطلاق. هل اتفضل شوف ماذا قال بالضبط؟ قال حلف بالطلاق يعني لن اكلمها. كفر كفارة يمين ويكلمها ولا تحصل. انا شيخنا ولا تحسب تطليقه. ولا تحسب تطليقه. جزاك الله خير يا شيخ. نعم تفضل. انا يا شيخنا عندي مكنه حلوى بحط فيها بيتحط فيها اللبان، والمكنه دي بيتحط فيها فلوس وبتطلع اللبان، فانا عامل جايزه عليها اللي بيطلع لون معين بيكسب مثلا مبلغ معين، اللي ما طلعش اللون ده بيكسب الجنيه بيكسب اللبان العاديه او الحلوى العاديه يعني. هل دي فيها ذنب او فيها مشكله؟ يعني في مكنه صندوق. صندوق يا شيخ. فيها حلوى وفيها حلوى مع جنيه مثلا. لا فيها حلوى بتحط الجنيه في المكنه بتلف المكنه بيطلع لك لبانه او يطلع حلويه يعني. وفي حلويه مع جنيه. تمام يا شيخ. لكن في لون معين لو طلعوا ويكسب مثلا مبلغ معين 5 جنيه او 10 جنيه. لكن لو ما كسبش بياخد لبانة بالجنيه بتاعه. واللبانة دي اصلا في السوق بكم؟ بجنيه برضو. بجنيه برضو في السوق. وانت كده يعني في آلة تلعب في تحرك وتنزل اليد تلتقط لبانة. اللبانة دي في السوق بجنيه. في السوق. لكن ان جابت لبانة حمراء انت بره. لبانة حمراء دي في 5 جنيه مثلا. بره يعني تديله 5 جنيه. والله انا انصحك بعد ما دي المكنة. يعني هقول لك وجه الكراهية. اصلا الناس مش هيشتروا اللبان الا القليل، لكن لما يجدوا هذه سيقبلون على شراء اللبان. صح. فتخلف مشاكل فيها بعض الشبهات. جزاك الله خير. اياك الله يسلم. هي هو يبيع الاخ السائل عن المايوه اللي الاخوه بيقولوا، قل انا اشتغل في مصنع بيشغل ملابس حريم، منها بيعمل هذا المصنع، هو عامل يعمل هذا المصنع مايوهات، هو عليه اسم، ليس عليه اسم، هو ما عليه اسم، هو ممكن تلبس المايوه فوق شيء، يعني اللي استعمل غلط، يعني هو عامل في مصنع، اخ عامل في مصنع، المصنع بيصنع اشياء اشياء اشياء، منها مايوهات، منها مايوهات بحر. يعني هل الاخ نقول اترك العمل في المصنع من اجل المصنع وشغل مايوهات بحر؟ اي عمل لا، في نسبة خطأ، والخلال على من يستعمله استعماله خاطئا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بركاته الله يبارك فيه. كنت بس حضرتك بس عن سؤال. سأل. حضرتك حكم شراء السكن الاجتماعي مش من طريق التمويل العقاري، اعلم بان الصندوق فيها ربا. يعني ده حرام. في ربا الله يسلم. طب لو في مثلا شاب يريد الزواج ومش عارف يحصل على شقه نهائيا. والله هو يقدر ضرورته. يقدر ضرورته. انا قادر ومثلا تزوجت. طب لو اكبر، لو ينفع يرسل لي وأعطي الشقة كده. ينفع إيه؟ ينفع أعطي الشقة. أنا أقول لك هو لا يجوز الدخول في هذا الموضوع إلا عند الاتراس. تمام. سلك. مش عارف الشيخ خلف يستنكر ماذا يفضل الشيخ خلف؟ مش فاهم كلامك. كيف هذا ما هو الذي يستنكر؟ السلام عليكم. السلام. سمعت شكي سؤال عن الوسوسة. نعم. سؤال عن الوسوسة. وسوسة؟ لا ما عندنا وسوسة. لأن مجلس. لا مش مجلس تحف الملائكة، ليس لنا أسئلة عن الوسوسة. السلام عليكم. أسئلة الإخوة والأخوات الموسوسين لا تنتهي أبدا مهما تكلمت معه. السلام عليكم. إلا إذا شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك إبراهيم عبد الحي القاري اللي كان معك من شوية، الخط فصل. الخط فصل بقدر الله. أنا بعتذر جدا. لا أبدا، عندك آيتين تقرأهما وإلا فالشيخ خلف موجود أيضا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. وصدق الله العظيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سؤال بسيط بقى عشان انا بقى حضرتك هاخد مشورتك. لا اتفضل. انا دلوقتي اشتغل قارئ قران كريم في حفلات وفي المياتم. ايوه وليس عندي اي يعني وظيفه اخرى غير المرتب من التلفزيون والحفلات والقراءه وهكذا. هل مبالغ القراءه اللي انا ممكن اجري اخذه من القراءه واحتمالي من الوقت هناك هل ده امور يعني انت الان صوتك طيب وتريد أن تقرأ في المآتم وفي الأفراح وتتقاضى على ذلك أجرا، هذا السؤال؟ لا. أيوه هذا السؤال. أنا ما أستطيع أن أقول لك حرام، ما عندي ما يقطع بأنه حرام، لكن الأماكن طبعا التي فيها فساد واختلاط نساء متبرجات برجال أنا أجلك عن الدخول في هذه الأماكن التي فيها فساد واختلاط. فكتاب الله يوقر، كتاب الله سبحانه وتعالى يوقر ويقدر غاية التقدير، فالنساء متبرجات يتكلمن واختلاط الشباب بالرجال، فظني أن القرآن يمتهن في مثل هذه الأماكن. يعني أنا لا أقرأ القرآن عادة حفلات المؤسسين، لكن حافظ على قرآن القرآن من المعينة فيها شبهة. نعم. يعني أنا أقرأ القرآن في حفلات وفرح وميات زي ما أنا، لكن أحافظ على مكانة القرآن وما أقرأش القرآن في مكان في تروج. ممكن تكون هذه يعني ممكن يكون هناك من يقول بالجواز في مثل هذه الحالة. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله يا شيخ مصطفى انتبه بشعور يعني لما بكلم حضرتك. لا والله يعني احنا احقر من هذا، والله نحن اخوة في الله، نحن اخوة في الله. لا لا لا لا لا لا كده أصرفت على نفسك وأصرفت علينا، أصرفت على نفسك. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك ويحفظك ويسلمك يا رب. ويعزك. تفضل. أنا شغلي الحمد لله يعني يجي لي فلوس الحمد لله، بكسب فلوس كتير جدا الحمد لله يعني. اللهم لك الحمد. كنت سألت حضرتك إن في سؤالين يعني عايز بس أتحلى الدقة، أتحرى الدقة في حلال الفلوس اللي بكسبها كلها. إيه. أنا في تجارة عامة يعني، وقلت لحضرتك إن ممكن أكلمك، حضرتك أعطتني الرقم وأنا قلت وراك وحضرتك بعت لي إن شاء الله يعني ربنا. الله يبارك لك. السؤال إيه بالضبط؟ وبحاول أكلم حضرتك يعني بعد صلاة الفجر. لما لا بعد صلاة الفجر في المسجد يعني أذكار الصباح والمساء ما نستطيع أن نترك. المهم السؤال الله يستر علينا وعليك يا رب. السؤال أنا يعني عايز أسأله لك مش على الهواء يعني. يعني السؤال اشتغل في مكان برضو يعني حساس شويه. طيب المطلوب ب... اكلم حضرتك امتى؟ وجزاكم الله خيرا. اذا كان السؤال مهما فبعد انقضاء هذا الدرس بنصف ساعه ان شاء الله. الله يبارك حضرتك. هو مهم جدا يعني انا عشوائي الفلوس اللي بكسبها عايز بس اتحرر حلال فيها يعني. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك. ادعي لي يا شيخ. الله يوفقنا وياك ان شاء الله. الأخت عائشة نريد نسمع كلامها في مسألة يعني مسألة القراءة وأخذ الأجر عليها، لو كانت ممكن تكتب اسمها تاني أو تحركها. عبد الرحمن اسألها بس سؤالها إيه بالضبط. طيب نحن مع الأسئلة لأن إلى أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. جاي شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير لم اللهم لك الحمد. شيخنا انا اشتبه عندي كورونا بيه خمس ايام في البيت، فخايف لانزل بكره صلاه الجمعه. ايوه لا تنزل خلاص، اذا عندك اشتباه كورونا لا تنزل. جزاكم الله خير. الله يجمعنا وياك في الفردوس وعافيك يا رب، وعافيك وعافى مرضى المسلمين يا رب. جزاكم الله الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. استحلفت بالتدعيل عندي شاب وهو متوفي. دعيله بالهداية وصلاح الحال. الله يهديه الله يهديه يا رب فرديك تعالي. الله يهديه ويهدى أولادنا وأولاد المسلمين يا رب. يا رب. يا رب. يرزق الصحبة الصالحة يا رب. الله يبارك فيكم. الله يرزق الصحبة الصالحة يا رب. الله ربنا يجزيك خير. وياك وياك وياك وياك سعد الله كاتر. الأخت عائشة ما الذي تنقمينه بالضبط حتى نتناقش إن شاء الله ونسمع يعني نقرأ ما عندك في الباب. يعني ما الذي تقصدين بالضبط؟ هل أنت تقولين أنك تستطيع أن تقولي أن القراءة وأخذ الأجر على القرآن حرام في التعازي أو ماذا؟ وضحي بارك الله فيك حتى نستطيع نبين وجهها. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. عليك صلاة الله وبركاته. تفضل يا حبيب. حبك الله. حبك الله اللي أحببتنا فيه. لأن غدا من الجمعة إن شاء الله الحديث نفسه اللي أنت قلت على الغد فيه الناس فيه غرابة مثلا وفتن يؤخذ فيه بفضائل الأعمال. والله أنا لا أرى الأخذ به بفضائل العمل أيضا. لماذا؟ أن حتى في نكارة في اللفظ. يعني إذا مثلا سألناك مثلا غسل واغتسل ما معناه؟ إذا قلت معناها أنه يأتي أهله ويغتسل ويسب في تغسل إذن خرج من كل هذا من ليس لهم أزواج. كلام غريب. يعني يعني علماءنا يقولون من القرائن التي يحكم بها الحديث بالوضع وعدم الثبوت الأجر الكبير جدا مقابل العمل اليسير جدا أو العقاب الكبير جدا على الذنب اليسير جدا. دي قرائن يضعها العلماء في هذا الباب. والسند ليس بذاك القوي الذي تستطيع أن تطمئن إليه طمأنينة شديدة. يعني ليس بالسند القوي في البخاري ولا في مسلم. لا ليس بالسند القوي إنما في الصحاح كما أسلفت الخطوة تحط درجة تحط خطيئة أو ترفع درجة. هذا الذي في الصحاح كل خطوة. أما هذا أجر سنة صيام وقيام. هذا المنطلق أيضا حديث آخر فيه يعني في اللهم صل على رسول الله في دخول السوق مثلا سبيل المثال دخل السوق وقرأ وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحرمته على كل شيء قدير ألف ألف حسنة تحط عنه ألف ألف خطيئة يرفع له ألف ألف درجة. نفس الشيء لكن هو العلة واضحة وإن كانت التبست على شخص وهي أن العلة في عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير ليس عمرو بن دينار الثقة المعروف. وإن الأجر في الأجر مولانا الغرابة في الأجر الغرابة في الأجر وفي المتن أيضا. عندنا مثلا نصوص مثلا مشي ولا يركب مثلا أنا عندي فيها لما الرجل نذر أن يقف ولا يجلس قال الرسول إن هذا إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. امرأة حجت أن نظرت أن تحج ماشية أن تحج ماشية فقام رأى الرسول أن تركب. فعندنا أيضا في كذا سلبية جزئية في المتن أيضا. السلام عليكم. أبلاش الصنعاني يعني ليس بالقوي أو الذي نستطيع أن ندافع عنه دفاعا مميتا أحد الله يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ جزاك الله خير عنا. وإياكم. شيخنا حضرتك بتدعي دعاء جميل جدا في آخر الحلقة. فأنا عايز أتعلم إزاي أدعي دعاء أو عايز أتعلم أفضل كتاب إيه عشان. والله الله يبارك فيكم أفضل كتاب كتاب الله. وهو في هذه الأدعية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نحاول نخرج في الأدعية عن الكتاب والسنة. كتاب الله يحوي أفضل الأدعية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحوي أفضل الأدعية. فأقرأ كتاب الله وإن كنت من المستطيع أن تأتي على القرآن الكريم يعني وقت من وقتك كده تقرأ سورة البقرة وتستخلص ما فيها من الأدعية، سورة آل عمران يوم آخر، وإن شاء الله تحصل على دعوات أكثر وأكثر من الذي نقول لك إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. الله يحبك في الناس. حبك الله الذي احببتنا فيه. انا والدتي عايشه معايا طول عمرها، الله يوفقها، ليا ثلاث اخوات من الام. انا اريد منك شيء معلش، يعني لك انت وغيرك وانا قبلك. اتفضل. الله يحفظك ويزيدك من فضلك. اذا ذكرت الام مره والدتي، قل والدتي رحمها الله. تمام. أبي غفر الله له. تمام. جدتي فلان جزاه الله خيرا، فلان عفى الله عنه. أدخل اسم الله وادعو دعوة. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يأتي ابنك بعدك يقول والدي رحمه الله، والدي غفر الله له. نعم نعم. الله يكرمك، تفضل. الله يبارك فيك. والدتي يعني ربنا يجزاها كل خير، رحمها الله، رحمها الله، هي موجودة عايشة، وفقها الله، ربنا يوفقنا جميعا يا رب لكل خير. الله يكرمك. الله انت مش عايز لها برضو يا شيخ، الله يسامحك. بس المهم هات. هي موجودة معايا الحمد لله. تمام. عايشة معايا على طول. احنا ثلاث اخوات من الام. ثلاث اخوة ولا اخوات؟ ثلاث اخوات صبيان من الام. اما استماش اخوات ما ثلاث اخوة. ماشي. ثلاث اخوة من الام. ماشي. ماشي. من ثلاث ابهات. اي نعم. تمام. والدتي عايشة معايا من صغري وانا اللي شايلها في كل شيء. الحمد لله، كل من فضل الله علي. الحمد لله رب العالمين، من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فهي عندها اراضين زراعة ورث من ابوها. اي عايزة تدهم لك. هي فعلا ادتهم لي وكتبتهم لي بيع وشراء. كم الاراضين؟ كم فلوس يعني؟ تقريبا. شوف الاراضين دي كام؟ تقريبا هم اتفصلوا فعلا من 3 شهور ب 150 الف جنيه. ايوه. وامك معاك بقى لها كم سنة؟ معايا من ساعة والدي ما توفى وهي عايشة معايا، لان والدتي اتجوزت قبل ابويا واتجوزت بعد ابويا وفضلت عايشة معايا برضه. كم سنة يعني؟ كم سنة يعني معاك؟ معنا بعد وفاة ابويا؟ ايوه. بقى لها 30 سنة. 30 سنة معك، تنفق عليها انت اثناء 30 سنة. الحمد لله. ما يساعدك اي شخص؟ لا لا، ما فيش اي حاجة، اخواتي ما بيبقاش حاجة يعني. لا لا لا، الكلام، لان الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى حسبنا عليه. ايوه، من اجابك على قدر سؤالك. انا مش انا لا عاوز اظلم نفسي ولا عاوز والدتي تبقى ظلم نفسها بالخطوة اللي خدتها ديت. لا عاوز ابقى ظلم اخواتي ولا ادخل قرش حرام على بيتي ولا على عيالي. طيب كويس، شكر الله لك. تمام. ايوه. لحد الان يعني اخواتي يعني صله الرحم مقطوعه، ما حدش بيسال عليها الا اذا انا مثلا يا اخوانا اسالوا على امكم طمنوا عليه. ما حدش بيديها جنيه بالبلد. انا ما بقولش كده مدرس، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليه. ايوه. جم حضرتك دلوقتي لما عرفوا بالموضوع ان والدتي كاتبه الاراضيين ليا بيع وشراء، وهم متسجلين باسم بيع وشراء، جايين بيطالبوني ويقول عاوزين حقنا الشرعي. عاوزين حقنا الشرف. تمام. فهل دلوقتي الوضع اللي هم عملته ده او اللي والدتي عملته ده، هل ليهم هم نصيب شرع؟ هل هي كده ظلمت نفسها وانا بظلم نفسي وهظلمها لو انا اتصرفت بالقراطين واخدتهم بعتهم او اتصرفت بفلوسهم او اي شيء؟ ايه اللي يرضي ربنا في الموضوع ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهناك عدل وهناك فضل. هناك عدل هناك فضل. العدل والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن ليس لهم شيء، لأنك على زعمك تنفق على أمك منذ 30 عاما ولم ينفق عليها شيئا على حد قولك، والثلاثون عاما نفقة تعادل قيرتين بالثمن المذكور، فتكون داخلة تحت الهبة المسببة. هبة لها سبب، سببها الإنفاق عليها. لكن الفضل ألا تقطع الرحم، الفضل ألا تقطع الرحم. وتقسم وترضي إخوانك. وأجرك مدخر عند الله. نعم بالله. حتى تحظى ببر الوالدة دون مقابل من الله. دون مقابل من الناس عفوا. تمام. خلاص كده؟ أرضيهم إزاي يا شيخ مصطفى؟ يعني أعطيهم شيئا. رضوا بأنك تأخذ إيراد وتدين القيراط. ما فيش مشكلة إذا رضوا بذلك. أصروا على التقسيم بالضبط. سألت خذ لك 50,000 وكل واحد 50,000. تمام. الله يبارك فيك. ماشي يا الله يبارك فيك. الأول هم المفروض ما لهمش حاجة. أنا أجبتك الآن. من أنا ليهم؟ افهم هذا الكلام أنت وغيرك. الآن أم لها ولد يخدمها. تمام. فأعطته هبة دون إخوانه لخدمته لها 30 سنة. هذه ما فيش له مشكلة هبة مسببة. لا في هذا العدل الفضل انك تقول يا جماعة انا احتسب اجري عند الله ويا رب تقبل مني خدمتي لوالدتي لوجهك الكريم واقسم ابناء يا اخوة بيني وبينكم. انا الفضل ده ما نفذتوش ونفس امرتني السوء. انا اجبتك بالذي عندي والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم. بعد إذنك يا شيخنا، أنا طبيب وقد اضطر لتعاطي لقاح كورونا وهو للأسف أنت سألت سؤالا مكتوبا وأجبتك عليه، أليس كذلك؟ بلى. خلاص. الحمد لله. إذا كان في خنزير، في شيء مستخلص من خنزير تطعيم لا تستعمله. إن للضرورة القصوى، لكن ليس ضرورة. تطعيم ليس ضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله يكرمك يا رب. حياكم. بس في سؤال كنت ناوي أتزوج. أيوه. وحصل مشكلة بين زوجته وكانت قلبها خراب وحصل مشاكل جامدة جامدة يعني خلاص كان انفصل. عشان الموضوع يرجع يعني يا ربنا ايوه عشان الموضوع يرجع مبنية تمشي يعني وترجع للذكرى تاني خالت ابن خالها ابن خالي انا قالت يحلف بالطلاق بالطلاق عليها الطلاق مني ما يتجوزها ولا يكلمه ولا يحصل حاجة بينه يمكن لا انا مش فاهم الكلام ده تمام عشان خاطر هي ترجع لذكرى تاني إذا راحت حصلت مشكلة وتغامرت وعشان ترجع البيت تاني أيوه ماشي عشان ترجع البيت تاني أيوه هات يحني بالطلاق مني لا يتكلم الست دي ولا أمها وابن خالي يقول لو رجعت لكلامك اللي هي ممكنة وكلمتهم في التليفون كانت تبقى انطلق منك وهنا بس أنا كنت حالف حلفاء فكرة الحلفاء مش خاطر ترجع البيت يعني زوجتك غضبت غضبت وذهبت إلى أهلها لأنك بتكلم واحدة أجنبية لا أنا كنت أتزوج كنت ناوي أتزوج رسمي ناوي تتزوج رسمي يعني بتكلمها للزواج وتقدمت يعني وتقدمت بنت خالك بنت خالك الزوجة بنت خالك الجديدة القديمة اللي هي بنت خالتي القديمة بنت خالتك ما تقولش القديمة زعل النسوان قل الأولى الأولى تقولش القديمة القديمة خلاص يعني المهم الزوجة الأولى بنت خالتك أنت زعلت بنت خالتك وخالتك منك ورحت خطبت واحدة أخرى تتزوج بها زوجة ثانية خلاص بنت خالتك قالت والله ما أنا راجعة لك إلا ما تحلف لي بالطلاق عليك الطلاق عليك الطلاق وتكون زوجتي طالق مني إذا أنا تزوجت هذه المرأة وكلمتها وكلمت أمها هكذا قلت قلت كده قلت عليها الطلاق منك ما أكلمهم ولا أرمع لهم السلام وابن خالتي اللي كان قاعد معنا في القعدة قال لي لو رجعت في الكلام هكذا تبقى طالق أنا كل حلفاني وكلامي بنيتي لا ما ليه دخل بالنية اللي هي اللفظ ابن خالتها لما قالت يا طالق ماذا قلت قلت له ماشي عشان نمشي الكلام عشان ترجع يعني. لا كده كده بالشكل ده من دي عهود ايمان عهود ليست ايمان هنس فقط ايمان عهود اذا رجعت رجعت لها المرأة طالق تمام او طلقتها قبل كده مرة لا ما انا فيش طلاق بكده بيقول لها هو فيش الحلفان ده حلفتها ان هو عليها الطلاق منك او كلمت الناس دي او رجعت لهم كده يتجلس حتى الطلقة او تبقى عايش معاها في الحرام لا معنى اذا اعتبرنا طلقة هتكون طلقة ونقول لها رجعتك اذا انت اردت ان تزوجني كنا محسوب عليك تطليقة بس أنا كان نيتي كلها إن أنا مش يا أخي التعويل ليس على النية في الاتفاقيات واحد بيتفق مع ناس يعني واحد أنت قلت لفلان أنا أتزوجك مارك مني 100,000 ونية تضحك عليها أدل 10,000 هل تعتمد النية ولا الكلام تمام بارك الله فيكم وجزاك الله خير حتى دين وانا كده هتتجوز أرضا مصر على الزواج انا كنت مصمم عند ده بس دلوقتي خلاص الموضوع اتقفل خالص خلاص خلاص اتقفل خلاص ما فيش بقى خلاص ما اتقفل لكن يعني الان ما في شيء يعني بينك وبين مراتك الا الخير لكن يبقى النظر اذا انت رجعت للمراه الاجنبيه ستكون محسوب عليك تطليق محسوب عليك تطليق اي نعم تمام الاخت امينه عبد الجليل ذكرت لفتت النظر الى شيء في الأخ الذي كان يخدم أمه وكتبت له أمه قيراط ونصف وحرمت سائر الأولاد سائر أبنائها لأن أعطته لأنها كان لأنه كان يخدمها فلفتت النظر إلى شيء أن أمه ما زالت على قيد الحياة أمه ما زالت على قيد الحياة فلا يجب عليها أي شيء مما صنعت وأن أعطت وجاوبنا في سير جواب كالذي سبق والله أعلم هذا وبهذا القدر أشتدئ وفي ختام هذا المجلس أقول ما كان فيه من صواب وتوفيق فمن الله سبحانه وتعالى فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك هذا وأحمد ربي وأستعينه اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا آمنا بك واتبعناك واتبعنا رسولك ورضينا بك ربا وبدين الإسلام دينا يا رب، وآمنا برسولك وبالقرآن الذي أنزلته عليه، آمنا بكل ما أمرتنا به بالإيمان به، سمعنا لك وأطعنا، سمعنا لك وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك ذاكرين لك. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين يا رب العالمين. اللهم أتبعنا رحمات ودعوات صالحات بعد مماتنا يا رب العالمين. اللهم أتبعنا بالدعوات الصالحات وتقبلها يا رب بعد مماتنا وفي حياتنا يا رب العالمين. اللهم يا رب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعوذ بك، نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي القيوم حي لا يموت والجن والإنس يموتون. فنعوذ بعزتك يا رب، نعوذ بعزتك أن تضلنا يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء والأخلاق والأقوال والأفعال، نعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم. نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن، نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور يا رب العالمين. سمع سامع بحمد الله بحسن ملئه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا. نعوذ بك يا رب من النار. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ارزقنا أحسن الأخلاق وأطيب الأقوال وأخلص النوايا وأصلح الأعمال يا رب العالمين. يا رب من علينا بأن تجندنا لنصرة دينك، جندنا يا ربي وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن سمعونا ومن أحبونا فيك وأحببناهم فيك. جندنا يا ربنا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به. اقبلنا جنودا لك يا رب، اقبلنا جنودا لك يا رب، ولا تستبدل بنا قوما آخرين، لا تستبدل بنا قوما آخرين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود العابثين، ومكننا من الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، انصرهم في الصين وفي بورما وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق، في كل مكان يا رب. هم إخواننا ونحن هم عبيد لك، هم إخوة لنا فيك. قلت وقولك الحق، إنما المؤمنون إخوة، ونحن وإخواننا عبيد لك، رضينا بأن نكون عبيدا لك، فارحمنا والطف بنا، ارحمنا والطف بنا يا رب العالمين، ارحمنا والطف بنا يا رب العالمين، أكرمنا فأنت الكريم، اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، اعف عنا فإنك العفو الكريم يا رب العالمين، وسع أرزاقنا فأنت خير الرازقين، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد، إذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون، انقطعت الأسباب إلا بك يا رب العالمين. علمنا أن الأمر كله إليك، وأنت الملك، وأنت الذي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويمسسنا ضر أيقنا أنه لا كاشف له إلا أنت، أيقنا أنه لا كاشف للضر إلا أنت، أيقنا أنك تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين، أيقنا أنت الذي تجير ولا يجار عليك، أنت الذي تهدي، أنت الذي توفق، أنت الذي تكشف الكربات وتكشف الغنم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقة وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، أسلمنا نفوسنا إليك، أسلمنا وجوهنا إليك، دبر لنا أمورنا، عجزنا عن تدبير أمورنا، دبر لنا أمورنا، أنت أجمل تدبير وأفضل تدبير، رضينا بك وليا، رضينا بك نصيرا، رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا يا رب العالمين. أيقنا أنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وكلنا أمرنا إليك، فوضنا أمرنا إليك، أسلمنا أنفسنا إليك، فدبر لنا أمورنا أفضل تدبير وأحسن تدبير يا رب العالمين. علمنا قاصر، لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا قاصر، نظرنا قاصر، فاختر لنا أفضل ما يقربنا إليك يا رب العالمين، أفضل ما ترضى به عنا يا رب العالمين. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، نوقن أنك تسمع وترى، نوقن أنك تسمع وترى، نوقن أنك تسمع وترى، وتعلم خائنات الأعين، وتعلم ما تخفي الصدور. أيقن أنك عالم الغيب والشهادة، أيقن أنك عالم الغيب والشهادة، أيقن أنك أنت الكريم، أنت الكريم وأنت الرحيم يا رب العالمين. أعف عنا وتكرم علينا يا رب العالمين، أعف عنا وتكرم علينا يا رب العالمين، يسر لنا سبل الخير ويسرنا لليسرى، يسرنا لليسرى، يسرنا لليسرى، اجعل أعمال الصالحين لنا شأنا ونوايا الصالحين لنا نوايا، وكلام الأنبياء لنا كلاما، وكلامك هداية لنا، ورطب به ألسنتنا وطمئن به قلوبنا يا رب العالمين. يا رب افتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والخلق الحسن والنوايا الصالحة، افتح علينا يا رب، افتح علينا في الخزائن كلها بيديك يا رب، والمنتهى كله إليك يا رب العالمين، المنتهى كله إليك يا رب العالمين. ربي ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، انقطعت الأسباب إلا بك، وأنت الإله، أنت أكبر من كل كبير، أكبر من كل ملك، أكبر من كل أعظم، من كل عظيم. رضينا بك إلها، رضينا بك ربا، رضينا بك ملكا، رضينا بك ربا، رضينا بك ملكا، رضينا بك إلها يا رب العالمين، ورضينا بالإسلام دينا وبالرسول محمد رسولا، وصدقنا كل أنبيائك، آمنا بهم جميعا، لم نفرق بين أحد منهم. اجعلنا يا ربي من السعداء، واكتب لنا السعادة في الدارين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اجعل يا ربي خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. أمنا يا ربي من الفزع الأكبر، أمنا يا ربي من الفزع الأكبر، أمنا يا ربي من عذاب القبر، أمنا يا ربي من عذاب القبر. هون علينا يا رب سكرات الموت، هون علينا يا رب سكرات الموت. تولانا تولانا تولانا يا نعم المولى يا نعم النصير. صلواتك يا ربنا على أنبيائك ورسلك، صلواتك يا ربنا على أنبيائك ورسلك وعلى الصالحين من خلقك، صلواتك يا ربنا على أنبيائك ورسلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.